بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط السابع، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن بقية قصة إبراهيم عليه السلام ورحلاته للدعوة إلى الله وبنائه الكعبة في مكة. قال ثم قال الله عز وجل: وإذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني تعبدون أصنام دون الله، فما ظنكم برب العالمين، أي كيف تقابلون الله يوم القيامة وقد عبدتم من دونه آلهة، فما ظنكم برب العالمين، أي كيف تظنون أن الله سيقابلكم يوم القيامة. وقال الله عز وجل في آية أخرى عن إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الله عز وجل في آية أخرى عن إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أي أقسم أنه سيحطمهم. وكما قال الله عز وجل: فراغ إلى آلهتهم، يعني رد وعاد والتفت إلى آلهتهم، قال: ألا تأكلون، يعني يقدمونكم قرابين كل يوم، والسدن هم النصابين يأخذون القرابين ويأكلون في بيوتهم، وأنتم تظنون أن الآلهة تأكل، والحقيقة السدن هم اللي يأكلون، السادة هم اللي قاعد يلفون الأكل، وأنتم تظنون أن الآلهة تأكل. فأخذ الأكل قال الأصنام: ألا تأكلون، وروني كيف تأكلون، قال: ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، أي أقبل عليهم يضربهم عليه الصلاة والسلام بيمينه، فجعلهم جذاذا، أي حطمهم، جعلهم سواهم بالأرض حطاما فكسرها، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، إلا واحد خلل كبير لعلهم يرجعون فيسألونه. ثم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني جيبوا إبراهيم على أعين الناس لعلهم يشهدون القصاص، كيف نقتص لآلهتنا. هذه القصة الأولى التي حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع هذا الإله. القصة الثانية التي حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما هدم الأصنام وحطمها أرادوا أن يقتصوا منه، فبنوا له نارا عظيمة كما قال الله عز وجل: فأقبلوا إليه يزفون، يعني جاءوا إليه مسرعين يتناتفون من كل مكان، يتلاقفونه من كل جانب، يسحبونه من كل جهة، يريدون يقطعونه. فأقبلوا إليه يزفون، يعني مسرعين يريدون أن يقتصوا لآلهتهم. فجاء إبراهيم فناقشهم المناقشة المعروفة المشهورة التي دلل فيها على وحدانية الله عز وجل وأثبت فيها ربوبية الله سبحانه وتعالى، فحاجهم وناقشهم، قال: هؤلاء ما ينطقون، ما يأكلون، تعبدون ما تنحتون، وبدأ يدعمهم في الحجج. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: إنكم أنتم الظالمون، ما عندنا حجة، صحيح كلام صحيح. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني عادوا لفتنتهم مرة أخرى. ثم أشعلوا له نار، وهذه النار عظيمة كما ثبت في الحديث الصحيح، وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم جمعه، أرادوا حرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هدم الأصنام، فجمعوا حطبا عظيما من كل مكان، ثم بنوا حفرة عظيمة لإبراهيم، حتى أن المرأة كانت إذا مرضت تنذر: لئن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم. ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة، إلى حفرة ومكان ووادي عظيم سحيق كبير، فوضعوا فيه ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار، فأضرمت النار وتأججت والتهبت وعلاها شرر لم يرى مثله قط، قالوا حتى أن الطير إذا مر عليها بالسماء انشوى وسقط من عظيم هذه النار، حتى أنها بقيت تحرق إبراهيم 40 إلى 50 يوم من عظم هذه النار. فأشعلوا هذه النار، ثم أتوا بإبراهيم مقيد ومربط، فوضعوه بمنجنيق، وقالوا أن أول من صنع المنجنيق رجل من الأكراد كان قريبا منهم، هو أول من صنع المنجنيق حتى يرمي إبراهيم من علو، يرمون إبراهيم، فخسف الله عز وجل بهذا الرجل الذي صنع المنجنيق، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك وضعوا إبراهيم في المنجنيق، وكان إبراهيم يسبح الله عز وجل وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. فلما وضع الخليل في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ألقوه في النار، رفعوه فرموه في النار، فبينما هو كذلك إذ قال عليه الصلاة والسلام إبراهيم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبي وناصري والذي سيكفيني ومولاي والذي ألتجئ إليه هو الله، نعم المولى، أي نعم الولي الناصر، ونعم الوكيل الذي نتكل عليه سبحانه وتعالى. قالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري قال ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هكذا حصل لإبراهيم، فلما ألقي في النار قال، يعني مما يذكر أن ملك هذا في الإسرائيليات، يقال أن الملائكة كلها كانت متحمسة لنصرة إبراهيم، ما كان أحد يعبد الله في الأرض ذاك الوقت إلا إبراهيم ومن آمن معه، فكانت الملائكة متحمسة لنصرته. قالوا حتى أن ملك المطر كان واقفا وهو يردد يقول متى يؤذن لي فأنزل المطر حتى لا يحترق إبراهيم، وإن جبريل أتى للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له هل لك من حاجة؟ قال أما لك فلا، ولكن حاجتي إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت حالة من الاستنفار، استنفار من الملائكة واستنفار من الملأ الأعلى كلهم لنصرة إبراهيم، ولكن سبقت كلمة الله عز وجل الجميع، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس لو قال كوني بردا لقتلت إبراهيم ببردها، ولكن قال لها كوني بردا وسلاما، باردة مسلمة له من الموت ومن الأذى، فكان كما يقال في دوحة وفي روضة من رياض الجنة، عاش فيها 40 يوما يأكل ويشرب يطعمه الله عز وجل ويسقيه وينظر ويعبد الله عز وجل في 40 يوم، حتى ينقل في الإسرائيليات أنه ما تلذذ في العبادة مثل ما تلذذ في النار. هكذا حصل لإبراهيم. مما ينقل في الإسرائيليات أن الناس لما رأوا إبراهيم في الداخل ما مات وما تحطم وما زال يتحرك والناس ينظرون إليه، قال له والده نعم الرب ربك يا إبراهيم، يعني نعم هذا الإله اللي ما تركك لوحدك. حتى قالت أمه قالت يا إبراهيم ادعو ربك أن أقترب فألمس جسدك إنك ما مت، فدعا إبراهيم ربه فاقتربت أمه منه في النار فلمسته ثم خرجت. هذا من الرواية الإسرائيلية التي تذكر، ويقال أنه لبث في النار 40 إلى 50 سنة. من الأحداث التي حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار أن جميع الدواب وجميع الحشرات تعاطفا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبا لمبدأ النبوة والرسالة، كان الجميع ينفخ ليطفئ النار، كل الدواب والحيوانات كانت تنفخ وكانت يعني تحاول أن تكب الرمل والتراب على النار حتى تطفئ النار عن إبراهيم وتخفف عنه لوعتها وحرها، إلا الوزغ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الوزغ فإنها كانت تؤجج النار على إبراهيم، والوزغ هذا ما يعرف الآن باسم البريعصي، هذا هو الوزغ، هذه الحشرة هي فقط التي كانت تؤذي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، كما ثبت في حديث البخاري عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال وكان ينفخ على إبراهيم، هذا المتمرد الوزغ كان ينفق على إبراهيم والملائكة مستنفرة تطفي عنا النار والوزغ ينفق على إبراهيم، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ اللي هو البريعص الآن المنتشر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وهذا الحديث كذلك في مسلم، وحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت نافعا مولى بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم، يعني كان ينفخ النار على إبراهيم ويؤججها. قال وكانت عائشة تقتلهن، يعني تقتل الوزغ، ودخلت عليها امرأة على عائشة فرأت رمح منصوب فقالت ما هذا الرمح يا أم المؤمنين؟ فقالت نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ النار عنه إلا الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه، وهكذا رواه الإمام أحمد. هذه القصة الأولى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصته مع قومه لما نهاهم عن عبادة الأوثان وعبادة الأصنام فرموه بالنار. كذلك القصة الأخرى من قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصته مع والده أنه أنكر على والده عبادة الأصنام، يقال أنكر على والده بعد أن خرج من النار ما زال ينكر عليهم، فمن ذلك أنكر على والده، يعني شفت الآيات وشفتني ألقوني في النار ثم نجاني الله وأنت ما تزال تعبد هذه الأصنام وتنحت لهم أخشاق، أو قيل أنه أنكر عليه قبل أن يلقى في النار مع من أنكر على القوم، لأن أول ما بدأ الرجل بدعوة الناس بدأ بدعوة أهله وبدأ بدعوة والده. فالقصة الثانية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده، وفي الحقيقة قصة إبراهيم مع والده فيها أسلوب أدبي رفيع وفيها أسلوب تربوي عظيم وفيها تلطف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ تلطف في أجمل عبارة وأحسن صورة مع والده فما كان يناديه إلا بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون. وهذا الكلام وجهه إبراهيم لأبيه وقومه كما قال الله عز وجل إذ قال لأبيه وقومه, فقال هذا الكلام لأبيه وقاله لقومه وكان يحاجهم محاجة عقلية. قال هل يسمعونكم إذ تدعون يعني تنادونهم يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ضرون, قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إلى آخر الآيات. وفي آيات أخرى في سورة مريم قال لأبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نفس الكلام الذي ذكر في سورة الشعراء قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون, نفس الكلام عاد بصيغة أخرى قال لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إلى آخر الآيات. حتى قال إبراهيم من أدبه ولطفه مع والده قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. يقول العلماء سلام عليك أي لك مني السلام فلن أؤذيك أبدا يا أبتي. وهذا معنى السلام, معنى السلام حينما يسلم عليك الواحد يقول لك السلام عليك من ذلك أي أرجو لك من الله السلامة. فأعجب أنا في الحقيقة من الرجل الذي يسلم عليه فلا يرد السلام, هو هذا الذي سلم عليك دعا لك بالخير فلما لا ترد عليه الخير خيرا. ولذلك أمر الله بأنك إذا حييت بتحية فحي بمثلها أو رد بأحسن منها لأنه يدعو لك. إذا قال لك السلام عليك يعني أرجو أن يسلمك الله من كل سوء ومكروه أو أنه لن ينالك مني إلا الخير, فسلام لك مني فلا ينالك مني أذى كما قال إبراهيم لأبيه قال سلام عليك أي لك مني التسليم فلن ينالك مني الأذى وإنما لا ينالك مني إلا الخير. ثم قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي مع هذا لن أتركك وإنما سأستغفر الله عز وجل لك. فيه كذلك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه يعني آزر وعد ابنه إبراهيم قال يا إبراهيم لك مني إن شاء الله سأؤمن وسأكون من الموحدين فقال سأستغفر لك, فظل إبراهيم يستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يعني لما تبين آزر ما آمن وما أسلم وما زال على كفره تبرأ إبراهيم من أبيه وقال إنني براء منكم مما تعبدون من دون الله يعني أتبرأ منك يا أبي ومن كل الناس الذين يعبدون أوثانا من دون الله. قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم يعني إبراهيم رجاع لله عز وجل يعني قلبه طيب منيب لربه سبحانه وتعالى. هذا كذلك مما حصل بين إبراهيم وبين أبيه. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم يوم ينظر إلى والده فيجد على والده قسرة وظلمة فيقول يا ربي أما وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون, أنت وعدتني أنه لن ينالني الخزي وأي خزي أعظم من أن الناس أمام الملأ يشوفون والدي يسحب أمام الناس وأمام الجميع ثم يرمى في النار فيقال هذا والد إبراهيم أبو الأنبياء جميعا جدهم ووالد إبراهيم هذا هو مجرور ثم رمي في النار. فقال إبراهيم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني يا أبتي, فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك, فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد يعني ما في خزي أعظم من والدي يجر ثم يرمى في النار. فيقال له فيقال لإبراهيم إني أو يقول الله عز وجل لإبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين, ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك, فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار يعني ينظر إلى تحت قدميه فإذا والده قد غير الله شكله إلى ذيخ متلطخ بالدم ثم يرمى في جهنم إكراما لإبراهيم غير الله صورة والده. ولكن إحقاقا للعدل، الكافر لا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه كذلك قصة من القصص التي تتعلق في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك القصة الثالثة من قصص إبراهيم أنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر من أرضه التي أحرق فيها، يقال هي أرض الكنعانيين، هاجر إلى أرض الكلدانيين، هاجر إلى أرضهم ووجدهم يعبدون الأصنام، يقال أنه هاجر إلى الشام، وكان أهل الشام يعبدون، أقصد يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب السبعة. يقول ابن كثير: ولذلك تجد على أبواب دمشق السبعة على مدخل كل باب صورة لكوكب، كل باب صورة له على يعني على كل باب صورة لكوكب، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب. فأراد إبراهيم أن يناقشهم بأن هذه الكواكب لا تنفع ولا تضر، فلما اجتمع القوم وكانوا يراقبون تصرفات إبراهيم نظر إلى النجوم فقال: هذا ربي. ويقال النجم أو الكوكب الذي نظر إليه هو كوكب الزهرة، نظر إليه إبراهيم فقال: هذا ربي، والجميع كانوا ينظرون إليه وهو يقول هذا الكلام، يريد أن يحاجهم من جنس صنيعهم ومن جنس عبادتهم. فلما غاب كوكب الزهرة وخرج القمر قال: لا، هذا ربي، هذا أكبر، يعني إضاءة القمر أكبر، قال: هذا ربي. هو يريد أن يحيرهم، يبين لهم أن هذه كواكب تغيب وتخرج، فهي ليست إله، لأن الإله على طول أو على الدوام هو ظاهر فلا يغيب، والإله لا يأتي غيره أحسن منه. فكوكب الزهرة جاء كوكب أكبر منه القمر وأجمل منه إضاءة فغطى عليه، قال: هذا ربي. فلما جاءت الشمس طلعت صلب فخرجت الشمس قال: لا، هذا ربي، هذا أكبر، هذا غطى عليهم كلهم. فلما غابت الشمس وهم يشوفون ويراقبون قال: يا قوم إني بريء ما تعبدون، أنا بريء من هذا الصنم، هذه الصنم كلها والأوثان والنجوم والأشجار هذه ما تنفع، أنا ألجأ إلى من خلق هذه الأصنام. وهذه القصة الثالثة، قصته عليه الصلاة والسلام مع قومه في الكواكب، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة الكواكب: وهم أهل حران فإنهم كانوا يعبدونها، ولهذا ناقشهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الكواكب. قال الله عز وجل في قصته: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وقال هو كوكب الزهرة، قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، يعني ما أحب إله يوم يطلع ويوم يغيب. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني راح أتيه لأن ما عندي بازغة، قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قومي، لأنهم قاعد يطالعون ويراقبون، قال: يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني تناقشوني في الله وقد هدان، أنا ما أخاف الأصنام فكيف لا تخافون الله عز وجل، إلى آخر القصة. هذه كذلك القصة الثالثة في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. القصة الرابعة في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع من ناظره، ويقال أنه النمرود الذي ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج إبراهيم. وكما ذكرت لكم أن إبراهيم كذب الكذبة الأولى لما قال أني سقيم بمعنى أني مريض، فراغ إلى الآلهة ثم حطمهم. والكذبة الثانية لما قال له: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا. فقال كبيرهم، ويقال هذه كذبة ثانية، قال الكبير هو الذي فعله، وفي الحقيقة هذا قاله في ذات الله عز وجل، يعني نوع من التورية حتى يقيم الحجة عليهم. كذلك القصة الثالثة في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو القصة الرابعة، أنه ناظر من ادعى الربوبية. يقال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خرج من أهل العراق وأهل حران ونجاه الله عز وجل من النار، كان ملك موجود في ذاك الزمن اسمه الملك النمرود، وهذا النمرود يقال هو قد ملك الأرض كلها، كما ثبت على أنه ملك الأرض وكان أحد ملوك الدنيا، فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكر أربعة: مؤمنان وكافران. فالمؤمنان الذين ملكوا الأرض كلها هم ذو القرنين وسليمان، والكافران يقال هم النمرود وبخت نصر. فهذا النمرود في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي الناس مثل التمويل الآن يعطونه، يعطي الناس الماكنة ويعطي الناس الخير والعطاء، فكان الناس يعبدونه إلها من دون الله، فكان يعطونه فيعطيهم الطعام والشراب والكسوة في كل سنة. فكان ممن وفد عليه إبراهيم، جاء إبراهيم لنقاشه، هو ظن أن إبراهيم جاء يأخذ منه الطعام، فلما سمع بإبراهيم الذي أنجاه الله من النار استدعاه فقال: تعال. أنت تدعي أن هناك إلها غيري، أنا الإله الحقيقي. فقال الله عز وجل حكاية عن هذه المناظرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني ما تحمد ربك آتاك الله الملك فملكك الله عز وجل الدنيا، وأنت تناقش إبراهيم في الربوبية أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم قال الله هو الذي يحيي ويميت. إبراهيم ما يقصد من ذلك كما يقول المفسرون يعني يحيي الأشخاص ويميت الأشخاص، وإنما يحيي كل حي ويميت كل حي، هذا مقصد إبراهيم، أن الله يحيي النباتة، وإن الله يحيي الكواكب، وإن الله يحيي الأشجار، وإن الله يحيي الأرض بعد موتها، وإن الله يحيي الكائنات ويحيي الحشرات ويحيي الحيوانات ويحيي الإنس، فكل من على الأرض إنما يحيا بحياة الله عز وجل، ويموت إذا أراد الله عز وجل له الموت. فقال له إبراهيم: هذا الكون بما فيه بدقائقه وبتفصيله وكواكبه ونجومه وأشجاره وأحجاره، إن الذي أحياها من الوجود أصلا إنما هو الله، والذي قادر على إزالتها كذلك نهاية هو الله. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يحيي كل شيء ويميت كل شيء حي. قال: أنا أحيي وأميت. يقول العلماء: يحيي ويميت أتى بإثنين محكوم عليهم بالإعدام، أراد قتلهم، ثم قال: هؤلاء موتى، فأنت اذهب، أطلقت سراحك وأنت تعدم. فقال: أما هذا فأحييته، وأما هذا فأمته، فأنا أحيي وأميت. فهذا دليل على قصور عقله. قالوا: فما أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكثر بيناقش؟ قال: لا، خل يموت ثم أخرج مرة أخرى. فما أراد إبراهيم أن يتعب معهم في الكلام، فأتى له بآية أعظم. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الشمس من قبل لا تلدك أمك وهي تطلع من المشرق، الله الذي يخرجها من المشرق فيجعلها تغرب في المغرب، أنت ردها الصبح بكرة طلعها من المغرب وخلت تغيب في المشرق، أنت مو تقول إله؟ هذا في إله يتحداك، في إله يتحداك يطلع لك شمس كل يوم من المشرق ويخليها تغيب في المغرب، أنت ردها يا أخي، جيبها العكس. فبهت الذي كفر، يعني سكت وانخرس أمام قومه، وما يقدر شغل يجيب له شمسين يطلع واحدة من المشرق والثانية من المغرب، ما يستطيع. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لن يهديه من الصواب. ثم انظر كيف نكل الله بهذا النمرود. يقال أن هذا النمرود ما أعطى إبراهيم من العيل وما أعطاه من الطعام، بل طرد إبراهيم وأراد أن ينكل بإبراهيم، فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الناس قد عادوا بالطعام وإبراهيم ما عنده شيء. قالوا: فلما اقترب من أهله وكانوا في بيت المقدس، قد أنزل أهله وعياله لأنه هاجر، قال: إني مهاجر إلى ربي. هاجر هو وزوجته سارة وابن أخيه لوط وزوجة لوط، هل أربعة هذول هاجروا إلى بيت المقدس؟ لأن الله عز وجل أمرهم أن يهاجروا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي بيت المقدس. بعد أن خرج من أهل حران ومن أهل بابل خرج إلى بيت المقدس، فرجع عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وبينما هو في الطريق قال: أشغل عيالي، أترس لهم الجراب اللي عندي، أترسه رمل، أترسه من الرمل حتى لا يظنون أني رجعت خالي اليدين، الناس تجيب العيل وأنا جاي خالي اليدين. فقالوا: جاء إلى كثيب من الرمل فملأه رمل، ملأ التراب اللي عنده كله رمل. ثم لما اقترب وصل إلى البيت أنزل الجراب وأنزل الرحل ومليان رمل، ثم نام. فلما استيقظ أيقظته زوجته سارة على الطعام، فقالت: الطعام. قال: ومن أين لكم؟ قالت: من الجراب، الجراب مليان طعام، أنت جاب لنا طعام. فعلم أنه رزق من الله عز وجل، كما يذكر ابن كثير وجل حول له ذلك الرمل، حوله الله عز وجل له طعام. أما النمرود الذي حاج إبراهيم فقال: أنا أحيي وأميت وأنا الإله في ذاك الوقت، قالوا: أرسل الله عز وجل عليه ملكا من الملوك، أو قالوا ملكا من الملائكة بصورة رجل، فقالوا له: أتحداك. قال له هذا الملك، قال: أتحداك بحرب بيني وبينك، فاجمع جنودك وأجمع جنودي، والموعد عند طلوع الشمس، الصبح إذا طلعت الشمس أنت جيب جنودك وأنا جيب جنودي، والذي يغلب تكون له الأرض. فاتفقا على ذلك، ولما صار عند طلوع الشمس أرسل الله عز وجل عليه الذباب، جند من جنود الله الذباب، قالوا: حتى غطت عين الشمس من الذباب، يعني من كثرة الذباب الشمس ما تشوفها، غط على الشمس من كثرة هذا الذباب. قال: فقتله عن بكرة أبيهم كلهم، وحصدهم حصدا، وسالت دماؤهم وأكل لحومهم، ودخل الذباب في أنف الملك، دخلت واحدة في أنف، فعاش 40 يوما ذلك لا يصحى حتى يضرب بالنعال على رأسه، فيتعدى الراس، يضربون بالنعال فيتعدى الراس، لأن الذبابة هذه تعمل في دماغه وتؤذي في منخره، فما كان يفيق حتى يضرب بالنعام تأديبا من الله عز وجل كما يذكره ابن كثير في يعني في البداية والنهاية. هذه القصة الرابعة من قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصته عليه الصلاة والسلام مع النمرود. القصة الخامسة أن إبراهيم استقر بعد ذلك في بيت المقدس فأصابهم القحط، أصابهم القحط وقلة المال، فخرج إبراهيم مع زوجته سارة مهاجرا إلى مصر، وكانت مصر في ذاك الوقت أرض خير وبركة وفيها من الطعام. فخرج عليه الصلاة والسلام من الشام، وهي الأرض التي قال الله عز وجل فيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي الشام، خرج منها مهاجرا إلى مصر يبحث عن الطعام ويبحث عن الرزق، وكذلك يدعو إلى الله. خلى إلى مصر سمع به ملك مصر فقالوا له إن إبراهيم أتى بامرأة جميلة صورة في الجمال ما يستحقها أحد في الدنيا إلا أنت يا ملك مصر، ما يستحقها أحد إلا أنت يا ملك مصر. فأرسل ملك مصر إلى إبراهيم يريد هذه المرأة التي معها، طمع يعني عندك الجواري عندك الملايين هذه هديت البشر كلها وجيت على زوجة إبراهيم المسكين، هذا الطمع في ابن آدم. ولذلك يقول الإمام ابن الجوزي وهو في القرن الخامس أو الرابع كان في بغداد، يقول لو أن رجلا ملك نساء بغداد كلهم جميعا ثم دخلت امرأة غريبة لتاقت نفسه إليها لأن النفس مولعة بالجديد، فلو ملك الطويل لاشتاق إلى القصيرة، ولو ملك السمين لاشتاق إلى الضعيفة، ولو ملك السمراء لاشتاق إلى البيضاء، وهكذا فالنفس لا غنى لها إلا بالقناعة. ما في الرجل طماع عند حريم مصر كلهم وطمع بها المسكين هذه. يقول ابن كثير يقول تكن امرأة في الوجود أجمل من سارة فإنها كانت أشبه الناس جمالا بحواء، أشبه الناس جمالا بحواء كانت سارة. والسبب في ذلك أن الله لما خلق آدم وخلق حواء خلقهم على أجمل صورة، كما قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني خلق الإنسان فأجمل خلقه. فكان آدم مثل البدر في جماله ومثل القمر، وكانت حواء مثله وأجمل، فلذلك كل جمالها إنما انصب في سارة رضي الله عنها، فانصب فيها جمال جدتها حواء، ومن ثم تناسل هذا الجمال من حواء إلى ابنها إسحاق، من حواء إلى ابنتها سارة يعني أحد بناتها، ومن سارة نزل الجمال إلى ابن سارة إسحاق، ومن إسحاق إلى يعقوب، ومن يعقوب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما جاء يوسف جميلا ما جاء طفرة وإنما جاء تناسلا، وداده جميل من جميل من جميل، فملك شطر الحسن. فلو كان رجلا والداه ما فيهم من الجمال من الطبيعي ما يطلع جميل، ولد والدة ما هو جميل وأمه ما هي جميلة طبيعي ما يطلع جميل، لأن الواحد يطلع على هلا ما يطلع طفرة أو لطفة عابرة، وإنما يخرج على سلالة آبائه. فلذلك لما كان يوسف قد ملك شطر الحسن إنما ملكه من جمال والده يعقوب، ويعقوب من إسحاق، وإسحاق من إبراهيم، وإبراهيم جاء الجمال من زوجته سارة عليها رضي الله عنها لما أنجبت منه إسحاق، فقد كانت أجمل النساء كما يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الكلام. أختم الكلام في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ملك مصر. يقال أن خرج إبراهيم إلى مصر، فلما دخل إلى مصر سمع به الملك فاستدعى هذه المرأة، فأتوا بها فجعلت تدعو الله عز وجل أن لا يمكنه منها، فقال لها إبراهيم وكذب الثالثة، قال لها إن قيل من معك فقولي أخي، وأنا إن سئلت فأقول أختي. والسبب في ذلك يقال أنه لو قال إبراهيم أنها زوجتي لقتله الملك حتى يأخذها منه غصبا، ما في مجال يتزوجها، ولكن إذا قلت أنها أختي ممكن يستأذني فيريد الزواج منها، فأنا حطلع أعذار أتعذر له وأدعو الله أن الله يفكني شره فيفكني شره، ممكن ما يقتل، ولكن إذا قلت زوجتي على طول يقتلني حتى يتخلص مني. فقال هي أختي، وقيل أنه قال هي أختي يقصد بذلك أختي في الإسلام، إذ لم يكن في مصر في ذاك الوقت مسلم إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة، وفي بيت المقدس لوط وزوجته، فما كان أحد على الإسلام في مصر إلا إبراهيم وزوجته، فقال قولي أختي. ذكر البخاري في الحديث، حديث صحيح في البخاري، مجمل قصة إبراهيم، والحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد، قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتان منهن في ذات الله، وقوله بل فعله كبيرهم هذا عن الصنم، وقال بينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له ها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس، يعني إبراهيم مع امرأة جميلة، فأرسل إليه وسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، يعني لما دخلت سارة جاء يتناولها الملك بيده فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك، يعني أخذ أصابته مثل الخنقة وأصابه مثل الرعشة، وقالوا أنه سقط على رجليه في الأرض. فقال لها ادعو الله أن يفك ما بي ولا أضرك، يعني ما أصيبك بضرر. فقالت اللهم إن يقتل إن يمت يقول قتلته، يعني إذا مات يتهمون أني أنا قتلت ملك هذا امبراطور أنا قاعدة معه الوحد. ففكه الله عز وجل. ثم فعل في الثانية ففعل به مثل ذلك، ثم فعل بالثالثة ففعل به مثل ذلك. فقال لها لسارة والله لا أضرك. فدعا بعض حجبته فقال لهم إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر، يعني قالوا من جمالها ومن حسنها قال لها حرام أنت مثلش أن تخدمين وتطبخين. فأخدمها هاجر، يعني أعطاها هاجر خادمة لها ترعى شؤونها وتخدمها. ثم عادت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم، يعني ما الخبر خبريني. فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر، أي رد الله عز وجل كيده وأخدمني هاجر خادمة عندي. وفي رواية أخرى قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم تري أن الله رد كيد الكافر والفاجر وأخدمنا وليدا، يعني إننا. وفي رواية عن إمام أحمد أن الله عز وجل كشف لإبراهيم الحجاب فجعله ينظر من وراء الستر والحجب، فكان إبراهيم خارج القصور ينظر لزوجته سارة كأنه داخل القصر حتى يتطمن قلبه ولا يجعل الشيطان في قلبه الشك من أم النبوة التي سينحدر من سلالاتها أنبياء، فلا يجعل في قلبه شك أنها زنت أو مارست الفاحشة. فكشف الله لإبراهيم الحجاب فجعل عليه الصلاة والسلام ينظر إليها وهي تحاجه وتناقشه حتى فرج الله عز وجل عنها ما به. وهذا كما ذكره ابن كثير أنه كشف الله عز وجل لإبراهيم الحجب. قال والراجح أن سارة رضي الله عنها وأم موسى ومريم كلهن من الصديقات، أي من المقربات عند الله عز وجل اللاتي رفعهن الله عز وجل مكانة عظيمة. وأما اسم الملك المعتدي قالوا أن هذا الملك هو أخو الضحاك الملك الظالم المشهور، وكان عاملا لأخيه على اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح ملك مصر هذا الذي حاول الاعتداء على إبراهيم. ثم بعد ذلك عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وعاد معه والتقى هناك مرة أخرى بلوط وزوجة لوط. ثم هاجر لوط عليه الصلاة والسلام إلى أطراف الأردن وما يسمى اليوم ببحيرة الطبرية أو ما يسمى قريبا منها بالبحر الميت. هاجر لوط إلى هذه المنطقة وبدأ يدعو الناس، وبقي إبراهيم في بيت المقدس إلى أن أمره الله عز وجل بالذهاب والهجرة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. نتابع الآن وهي عودة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، حيث رجع مرة أخرى إلى بيت المقدس وقد أخدمه بفضل الله عز وجل ملك مصر، أخدمه هاجر بمعنى جعلها خادمة له. يقول إمام ابن كثير مرة أخرى ثم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهي أرض المقدس أو الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي فلسطين الآن. رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى هذه الأرض التي كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل، وصحبتهم هاجر وهي امرأة قبطية من مصر أهداها ملك مصر لسارة امرأة إبراهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي هذه القصة قالت سارة زوجة إبراهيم قالت أما ترى أن الله رد كيد الكافر في نحره وأخدمنا وليدا، بمعنى أخدمنا أمة تكون خادمة لنا لما رأى من جمال هذه المرأة ولما رأى من نزاهتها وشرفها فأخدمها هاجر. فعاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين وعاش فيها ما تبقى من حياته، ثم إنه أمر لوط هاجر إلى أرض سدوم وهي التي فيها الآن البحر الميت قريبة من فلسطين وهي الآن الأردن، أمره الله عز وجل أن يهاجر إلى أرض سدوم، فهاجر لوط إلى أرض سدوم هو وزوجته وعياله حتى يدعو أهل سدوم إلى التوحيد وإلى ترك الفاحشة التي كانوا يمارسونها، إذ مارس قوم لوط فاحشة ما أتى بها أحد من الخلق من قبلهم ولم يبتكرها من الخلق أحد بعدهم، وهذه لها قصة مفصلة. فبقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوحده في بيت المقدس وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. ومن القصص التي وردت في السنة ووردت في القرآن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لما طال به العمر ولم ينجب ولم يرزقه الله عز وجل أولاد من سارة حتى بلغ عمره كما يقال أكثر من 80 سنة ولم يرزقه الله عز وجل ذرية، قالت له سارة وهبت له هاجر، فقالت له ادخل على هاجر بمعنى تزوجها، هذه أما عندي أنا أهبها لك فادخل عليها لعل الله لها ذرية صالحة. فدخل عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على خادمته هاجر وهي أما مملوكة عنده بعد أن وهبتها يعني سيدتها سارة وهبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها إبراهيم فحملت بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان ذاك الوقت إبراهيم بلغ من العمر 86 سنة، فحملت امرأته هاجر بإسماعيل وهو أبو العرب. قال ابن كثير وعند ذلك قال فحملت له هاجر بإسماعيل عليه الصلاة والسلام فبشرتها الملائكة، فكانت سارة من غيرتها تضايق هاجر، وهذه غير معهودة بين النساء أن المرأة دائما تغار من مثيلاتها خاصة إذا كنا أفضل منها، فغارت سارة من هاجر فشكت هاجر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام غيرة سارة منها بأنها بدأت تضايقها، قال فشكت سارة سيدتها إلى إبراهيم يعني شكت هاجر سيدتها سارة إلى إبراهيم، ده فقال لها افعلي بها ما شئت، فخافت هاجر فهربت فنزلت عند عين هناك فقال لها ملك من الملائكة لا تخافي فإن الله عز وجل جاعل من هذا الغلام الذي حملت خيرا، وأمرها بالرجوع وبشرها إنها إن ولدت ستلد ابنا وسميه إسماعيل. وهذا لما خافت هاجر من سارة وأن إبراهيم قال لسارة افعلي بها ما شئت لأن هي التي تفضلت بها عليه، قال يعني هربت من قومها ثم أمرها ملك من الملائكة أن تعود وأنها ستحمل بابن ستسميه إسماعيل. وفي بعض الكتب التي قالوا في بعض كتب التوراة أن الملك بشر هاجر قال لها ستلدين ابنا سميه إسماعيل وسيكون سيدا للدنيا وسيخرج الله عز وجل من صلبه 12 ملكا أو قال 12 أميرا أو قال 12 صالحا سيخرج الله عز وجل من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هنا يعلق الإمام أخرج الله عز وجل من ذرية إسماعيل 12 ملكا على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء 4 ثم عمر بن عبد العزيز ثم من تبقى من خلفاء الأمة الإسلامية الصالحون. قال وليس كما يقول أو تقول الرافضة أنهم 12 وإنما هم أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون 12 أميرا يعني في أمتي، قال صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش، وهذا حديث البخاري ومسلم، يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم 12 أمير صالحين يملؤون الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئ ظلما وجورا. يقول ابن كثير وليس هذا كما تعتقد يعني الأئمة 12 من الشيعة أنهم أئمتهم 12 وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه 4 وبعد ذلك عمر بن عبد العزيز وغيرهم ممن كان من صرحاء بني أمية وبني العباس، وليس ذلك كما يقول الشيعة 12 الذين يعتقد فيهم الرافضة الذين أولهم علي بن أبي طالب وهم المنتظر بسرداب سامراء وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون، فإن أولئك لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن ابن علي حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية. يقول أئمة 12 ما كان فيهم أصلح من فيهم علي بن أبي طالب وأبناء الحسن والحسين وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأما الباقية فمن عموم أمة الإسلام لا فضل لهم زائد ولا شيء عليهم ناقص. قال والباقون من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من الأمور، وأما ما يعتقدونه بسرداب سامراء فذلك هوس في الرؤوس وهذيان في النفوس لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. نعود مرة أخرى إلى قصة إبراهيم، يقول أن الملك قال لها سيخرج الله عز وجل من صلب إسماعيل 12 عظيما. يقول ابن كثير هؤلاء العظماء كانوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنجبت هاجر، أنجبت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان قرة عين لأبيه إذ ولدته وقد بلغ إبراهيم من العمر 86 سنة، فكان قرة عين أبيه، فأحبه حبا شديدا، بل وزاد حبه لأمه، فأثر ذلك في نفس سارة المرأة الحرة التي وهبت خادمتها أو أمتها لزوجها حتى تنجب له الأولاد، فمال القلب إلى هاجر، فأقسمت قسم أنها تقطع منها عضو، يعني تريد أنها تبرد، يعني مثل ما يقول تبرد حرتها فيها، فأقسمت قسم أنها تقطع منها عضو من أعضائها، من أعضاء هاجر. قال يقول ابن كثير: فإنها أقسمت أنها تقطع عضو، فأمرها إبراهيم أن لا تحنث في قسمها، يعني لا تنقض القسم، وإنما أمرها أن تخرم أذنها، يعني تضع لها الحلقة في الأذن، فقد بالفعل خرقت عضو من أعضائها، وأن تخفضها. قال: وقال في كتاب النوادر أن سارة تغضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها، فأمرها الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفضها، فتبر قسمها، فبرت، فكانت بالفعل سارة أول من خرم أذن النساء، فخرمت أذن هاجر وأخفضتها، والخفض هو الذي يعني بمقابل الختان للرجل، الرجل يختن بمعنى يطهر، وكذلك المرأة تخفض، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال لأم سلمة حينما يأتون بالنساء الأطفال الصغيرات، قال لها صلى الله عليه وسلم: أخفضيه ولا تستأصليه. وهذا حقيقة يجعل في المرأة زيادة حياء، إذا أخفضت كما يطهر الصبي أو الطفل الصغير، كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بخفض الأطفال، وهذه سنة قد هجرت وتركت منذ القدم. وهذا مما يذكر عن سارة أنها خفضت هاجر. ثم أمره الله عز وجل أن يأخذ أهله ويهاجر بهم إلى مكة، فهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو وزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، وكان يسير بنور الله، وكان يسير على بصيرة عز وجل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي دللناه على مكان البيت، وعلمناه مكان البيت، وعرفناه موضع البيت، فنزل حتى وصل قرب الكعبة، ولم تكن الكعبة يومئذ موجودة. وهذه مسألة فيها خلاف كثير، هل الكعبة موجودة قبل إبراهيم أم لا؟ وإن لم تكن موجودة فكيف حج هود، وكيف حج صالح، وكيف حج نوح، وكيف حج آدم؟ قالوا كانت عبارة عن قبة، أسس أسستها الملائكة، وعلى هذه الأسس قبة عليها طاف الأنبياء. وأما أول من بناها كبيت مبروك أو كبيت مبارك للناس يطوف حوله، إنما بناها إبراهيم، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه آيات بينات، يعني فيه آيات ظاهرات وعلامات واضحات على أن أول الناس بنيانا قد بناه هو إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني فيه دلالة واضحة على أول من بناه إبراهيم، وهذا مقامه الذي قام فيه حينما ارتفع البنيان، فكان الحجر يرتفع معه إذا ارتفع وينخفض معه إذا انخفض، وهذا سيأتي بيانه في بيان في باب بنيان الكعبة. أقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل في مكة، وكانت مكة أرض لا زرع فيها ولا نبات فيها ولا أشجار فيها ولا ماء فيها، فترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته هاجر بواد غير ذي زرع، واد فيه الوحوش وفيه السباع، واد فيه الجن، واد ليس فيه طعام ولا شراب، وهذا ولذلك وصل إبراهيم للمكان العليا كما قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أتى بكل اختبار على التمام وعلى الكمال، ما اختبرناه باختبار إلا ووفى به على تمامه وكماله. قلنا له يا إبراهيم، قلنا له يا إبراهيم: اترك زوجتك وأولادك في مكان لا شجر فيه نبات ولا ماء، مليء بالسباع، قال: سمعا وطاعة. قلنا يا إبراهيم: اذبح ابنك، قال: سمعا وطاعة. قلنا يا إبراهيم: هاجر، قال: سمعا وطاعة. فأتى بكل شيء على التمام وعلى الكمال، ولذلك استحق أن يصل إلى درجة الخلة، وهي أعلى درجات المحبة. فترك زوجته هاجر وترك ابنه إسماعيل بواد غير ذي زرع، فلما ولى عنهم وأدبر وترك عندهم قربة قليل من الماء ومن الزاد، ثم مشى عنهم، فلحقته هاجر. وهذا طبيعي، تترك زوجتك وابنك في مكان ما في أحد، وفي مكان يعني ما تقول ذاك الوقت في إضاءة وفي أضواء وفي ليتات وفي ما في لا إضاءة ولا أضواء ولا حتى حس بشر، ولذلك هذا حقيقة شيء مرعب في النفوس. وكذلك في وادي، يعني الوادي دائما تكون حوله السباع، وعلى الأقل وادي تعيش به الدواب والأفاعي وغيرها. فلحقته هاجر حتى وصل إلى أعلى الوادي وهو لا يرد عليها. قالت: أتضيعنا؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها حتى وادي وهو لا يرد عليها. ثم قالت له: الله أمرك بذلك؟ يعني الله قال لك سو هذا؟ قالت: فقال لها إبراهيم: نعم، الله أمرني بذلك. فقالت: إذن لا يضيعنا. هي متيقنة أن هذا نبي، وأن الله إذا أمره بأمر لا يضيع الله عز وجل من أمر الله عز وجل برسالته أو من أمر الله عز وجل بالفعل.